مثلا إلا كتب لهم به عمل صالح. طب إيش الصالح؟ ما هو الصالح مقابل الفاسد، الصالح مقابل الفاسد. ولذلك بلاحظ أنه بعض المعاجم بتقول الصلاح ضد الفساد، بتروح بتشوف شو الفساد بقول لك ضد الصلاح. طب بدنا نفهم، ها هو الصلاح ضد الفساد، طيب رحنا على الفساد مشان نشوف شو ضد الصلاح. لا، الفساد خلينا ناخذ على مستوى ما خلق الله، كل شيء في الكون بالفطرة يعني اللي فطر الله الكون فيها والإنسان وغيره والخلق منظم نظام، وإذا بتلاحظوا في نظام مترابط، وكون إيش ما ترى من فطور، تمام كله تمام. أي إخلال بالفطرة بدرجات طبعا، أي إخلال بالفطرة فساد، أي إخلال بالفطرة فساد، أي إخلال إذن على مستوى الكون فساد، على مستوى الأخلاق اللي طلبها الدين فساد. إذن لاحظوا، إذا الفساد شو هو؟ وإخلال بالنظام اللي الله خالقه والفطرة اللي فاطر الله سبحانه وتعالى الخلق عليها. ولذلك جاء الدين من أجل أن يجعل الإنسان منسجم مع الفطرة، منسجم. لا، الله حكيم، خالق الكون وخالق الإنسان، والأصل لما قال لك حرام هذا حرام معناته هذا بخل، حلال ماشي بخلش، تمام بخلش. فبالتالي الفساد لما بتفسد التفاحة شو يعني فسدت؟ خرجت عن كونها مفيدة لمين؟ للإنسان. أيوة وظيفتها منيح، إذا اختلت وظيفتها. إذا خل بدي أعبر بطريقة ثانية، اختلت وظيفة التفاحة بالنسبة لمين؟ للإنسان. ليش؟ لأنه الكون أصلا الأرض وما يحيط بها من سماوات سبعة مسخرة للإنسان، فصار هو اللي منحدد بالنسبة للصلاح. لأنه بالنسبة لباقي الحيوانات أو المخلوقات ممكن فساد اللحمة، قلنا فساد اللحمة وإنتانها يفيد أنواع بكتيريا بشكل، وتعيش عليها أصلا هي البكتيريا، ملهاش إلا الفاسد، تمام. نيجي نقول انه بالنسبة لا، مش قلنا لكم الضبع ممكن لما بيشم رائحة اللحم المنتن اللي بسموه فطيسة يعني بتلاقيه بيجي من اماكن بعيدة بيكون مبسوط يأكل وذنبه بيحرك بدليل انه مبسوط، مش هيك؟ عجيب، مش شامم انت، بلا هو شامم بس هو شامم ايش؟ طب غريب، كيف احنا بنشوف انها يعني هذه روائح كريهة؟ هذا الله مبرمجك هيك انه كريهة لانها بتضرك، بس مبرمجوا أنفه بطريقة مختلفة لأنها بتضروش، شوفوا الحكمة بتضروش فمبرمجوا، ولا كان بهرب الضبع من الفطيسة يعني. فساد، فالناس غالبا بيصدروا أحكامهم. طب في عالم الأخلاق إيش قال؟ إيش كان الوحي بيقول في عالم الأخلاق والقيم؟ أي إخلال فساد. وانت ممكن حتى واحد خطط خطة باطلة، فانت عملت عمل افسد خطته. موضوع شو معنات افسد خطته؟ افسد نظام الخطة، وان كان هو خطته في الاصل فساد، مش هيك؟ يعني بقى اصبحت الخطة غير صالحة للتنفيذ، اصبحت الخطة فلان رأيه فاسد، اذا ما يدلي به من اراء فيه خلل، عمل فاسد تمام فيه خلل. اذا شو الصالح؟ الصالح اللي يعني تمام، يعني ما فيش خلل. ولذلك الله سبحانه وتعالى اذا بتلاحظوا في انسجام تام بين السنن الكونية المحيطة بالانسان، السنن الكونية والسنن المتعلقة الاجتماعية والسنن فيما يتعلق بخلق الانسان، في انسجام بين اوامره ونواهيه وما يحيط فيه. وهذا ميزة الدين الإسلامي على فكرة، انه يحقق الانسجام، وبالتالي فيش مفاجآت، ما فيش ثغرات. لما مجتمع بيمشي صح وفق التعاليم فيش مفاجآت، فيش مفاجآت. ليش؟ لانه هو منسجم، منسجم مع حركة الكون، منسجم مع قوانين الله. قوانين الله في الكون، قوانين الله في الاجتماع. ما فيه في مثل ما في قوانين على فكرة في المادة بتحكم المادة، في قوانين بتحكم المجتمعات البشرية. بس اكتشاف قوانين وسنن، سنن الاجتماعية أصعب كثير، وهذا من اختصاص ما يسمى علم الاجتماع الآن، أصعب بكثير من اكتشاف السنن الكونية. يعني إحنا في موضوع الفيزياء والكيمياء والتفاصيل هاي وكيف والفلك وكيف مبني الكون والسنن الكونية، إحنا أسهل كبشر إنه نعرف، وبالتالي منحتاجش لدين يخبرنا في موضوع الفيزياء والكيمياء. لكن الله سبحانه وتعالى نزل فيما يسمى، يسمون الناس اليوم العلوم الإنسانية، لأنه الإنسان صعب جدا يدرك القوانين، القوانين التي تحكم المجتمعات البشرية، تحكم المجتمعات البشرية. ولكن البشر تنبهوا على فكرة عندما تطور علم الاجتماع، تنبه البشر فعلا إلى وجود قوانين تحكم المجتمعات البشرية، زي ما في قوانين تحكم الكون. وهذا الآن علم الاجتماع يقوم على أساسه والبحث في هذه السنن. ولكن الاستقراء في عالم الاجتماع البشري، الاستقراء للخروج بالخروج بمعرفة بالقانون، أمر صعب جدا، لأنه بيحتاج إلى أحيانا قرون من التجربة البشرية قبل ما نستنبط إحنا سنة في التاريخ وسنة في الاجتماع البشري. لكن في موضوع المادة ممكن إحنا ندخل على المختبر ونجري عملية خلال ساعات نوصل لنتيجة إنه الملح يذوب في الماء، مش ساعات طبعا، والحديد يصدأ بالرطوبة ويتمدد بالحرارة تمام، هذه مسألة سهلة. لكن في الاجتماع البشري، وبالتالي من أصعب العلوم، العلوم الإنسانية اللي مش سهل البشر يوصلوا فيها. ومن هون الوحي نزل يهدينا في عالم ما يسمى بالعلوم الإنسانية، في العلوم الإنسانية. ولذلك علماء التربية لحد الآن بخوضوا إيش بيقول هيك وإيش بيقول هيك وإيش بيقول هيك وإيش بيقول هيك، واعطونا شو أطلعتوا، يعني بشر مربيين في النهاية مظبوط مش هيك؟ لأنه مش قادرين يمسكوها، مش قادرين. ولكن في قضية بناء، ولكن بيستطيعوا ينزلوا في متر مربع من القمر، ينزلوا صاروخ البشر، لأنه في عالم السنن الكونية صاروا ماسكين، لأنه هذا اختصاصنا، اختصاص البشر الخليفة في الأرض. طيب فهمنا إذن، إلا كتب لهم به بسببه عمل صالح. ما تحددش الثواب على فكرة، لأنه هذا شو راح يكون ثواب هذا العمل، إنما كتب عمل صالح، كتابه الآن عمل صالح، عمل صالح، عمل صالح. طيب الآن بده يجي الثواب، خلونا شوي الآن. إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. تمام؟ ما هو مثبت على فكرة، طالما كتب وتثبت انتهى، معناته ما ضعش كمان، انت ممكن تنساه على فكرة، الله ما بنساهوش. طيب حتى نشوف.